بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، فها نحن في دروسنا مستمرين، وإن شاء الله تعالى نأخذ درسا في كتاب من كتب السلف، وهو كتاب شرح السنة للإمام المزني. وقبل الدخول في الكتاب نأتي بمقدمة تعريف المؤلف وحياته وسيرته، ونذكر هذه المقدمة. وهذا الكتاب يعتبر من كتب العقائد، وهي المعروفة التي مرت معنا، وهو أيضا مما أجمع أهل العلم عليه، فسيذكر المؤلف ذلك. المسألة الأولى التعريف بالمؤلف. أبو إبراهيم كنيته، واسمه إسماعيل ابن يحيى ابن إسماعيل ابن عمرو ابن مسلم المزني، بضم الميم وفتح الزاي المزني. يقال أن نسبه إلى مزينة، وهي ترجع إلى قبيلة عدنان العربية، ومزينة اسمه عمرو، ونسبت هذه القبيلة إلى مزينة وهي أمهم المشهورة. ومعروفة هذه القبيلة، كانت من قبائل الجزيرة العربية قبيلة مزينة، وهو ينتسب إليها. ولد في سنة 75 و100، وكانت أسرته معروفة بطلب العلم. وولد المؤلف وعاش في مصر، وعاش في مصر، وكان من شيوخه الإمام الشافعي، بل أن بعضهم كان يجعل الإمام المزني في عداد كبار تلامذة الشافعي، ومن كبار تلامذة الشافعي الربيع ابن سليمان المرادي، ثم بعد ذلك يأتي المزني. فهذان الإمامان الربيع ابن سليمان والمزني يعتبرون من أئمة الشافعية، وممن ويعتبرون من كبار تلامذة الإمام الشافعي، وأيضا له مشايخ آخرين، لكن المشهور هو الشافعي، حتى أنه تأثر به وصار علما من أعلام الأئمة. ومختصره في الفقه يعتبر مرجعا للشافعية، مختصر المزني يعتبر مرجعا للشافعية، فهو يقدم على مختصر أبي إسحاق الشيرازي، مختصر أبي إسحاق الشيرازي الذي شرحه الإمام النووي في كتاب المجموع، ومنهم من يقدم الشيرازي على المزني، لكن أكثر العلماء لا سيما المغرب العربي يقدمون شرح المزني، مختصر المزني في الفقه الشافعي. ومن أشهر تلامذته ابن خزيمة إمام الأئمة صاحب كتاب التوحيد، وأيضا الإمام الطحاوي. الإمام الطحاوي ماذا يقرب للمزني؟ ابن أخته، فالإمام المزني خال للإمام الطحاوي صاحب العقيدة المشهورة. والربيع ابن سليمان أخو المزني من الرضاعة، أخوه من الرضاعة، كما ذكر ذلك الحافظ الذهبي في ترجمته، وقال كانوا إخوة من الرضاع، أي الربيع ابن سليمان والإمام المزني. وأما الطحاوي فهو ابن أخته، فاستفاد أيضا منه، استفاد منه، لأن الطحاوي كان بداية طلبي العلم على مذهب الشافعي، ثم بعد ذلك دخله المذهب الحنفي، المذهب الحنفي. ثناء العلماء عليه، أثنى جمع من أهل العلم على الإمام المزني، أثنوا عليه من ناحية الورع والدين والعلم، وأنه يعتبر مرجعا في الفقه الإسلامي. وما هو سبب تخصص الإمام المزني بالفقه؟ ذكر بعض العلماء أن الإمام الشافعي قال للمزني: أتريد علم لا تأثم فيه وتنال فيه الأجر؟ قال: نعم. قال: عليك بالفقه. قال: عليك بالفقه. قالوا: فبعد ذلك تخصص المزني في الفقه، فهو مشهور بالفقه. وأما في الحديث فهو قليل الحديث، حتى أنه يعد من مرتبة الحسن، أي أنه صدوق في مرتبة الصدوق، وهو قليل الحديث. فقد ذكر ابن أبي حاتم، ابن أبي حاتم في سيرته أنه ما أخذ منه إلا مرة واحدة سمع منه، وإلا قال: مكثت عنده ساعات ولم أسمع في الحديث، وكنت تلك الأيام مشتغلا بالحديث. فهو قليل الرواية، قليل الرواية. عقيدة هذا الإمام سلفي المعتقد، ومما يدل على ذلك ثناء العلماء عليه، وذكر أيضا في ترجمته عقيدته، وزد على ذلك هذا الكتاب الذي بين أيدينا، يدل على أن معتقده معتقدا سلفيا. نعم، اتهم بتهمة وشى به بعض الناس فتكلم حتى اشتهر عليه هذه التهمة، وهو القول بخلق القرآن، ومنهم من قال: القول بلفظي بالقرآن مخلوق. لكن حينما سئل عن ذلك بين مذهبه وعقيدته، فقال: القرآن كلام الله غير مخلوق. وسأله أيضا نعيم بن حماد في محضر فقال: ماذا تقول في القرآن؟ قال: كلام الله. قال: غير مخلوق. قال: غير مخلوق. فقال له: لماذا فعلت هكذا أمام الناس والملأ؟ قال: حتى تظهر ما تكلموا فيه، لأنه اتهم، فالواجب عليه، لأن الناس أكثر عليه، أن يظهر مذهبه. ثم بعد ذلك لما كتب هذه العقيدة قال بعضهم: تبرئة مما نسب إليه، وقيل سؤال وجه إليه، وقيل سؤال وجه إليه، فهو سلفي المعتقد، سلفي المعتقد. مات رحمه الله وكان زاهدا، وكان عنده فصاحة ومحاججة، اشتهر بفصاحة الجدال، حتى أن الإمام الشافعي نصحه وقال: لا تخذ في هذه المسائل. حتى لما قيل له: لماذا ما تبين مذهبك في مسألة كلام الله، القرآن كلام الله؟ قال: فقد نصحني الشافعي ألا أخوض في ذلك، يعني الجدال دائما، وإلا كان فصيحا، حتى أن بعضهم قال: لو ناظر الشيطان لأفحمه، يعني الإمام المزني لو ناظر الشيطان لأفحم الشيطان، يعني من أسلوب مناظرته. مشهور بالفقه والشعر واللغة، نعم، وكان يحب الشعر ويتمثل به أيضا، وهو صاحب عبادة. وأما منزلته في الفقه فهو فقيه عالم من علماء بلاد المغرب العربي في مصر، عاش في مصر وكان فقيها حاذقا كما ذكر غير واحد من أهل العلم الإمام المزني. وهؤلاء الذين يقولون نحن شوافع أو نحن من أتباع الشافعي، يمكن ما درسوا مختصر المزني، نعم، إنما يدرسون كتاب المقدمة الحضرمية لرجل يقال له بافضل، وأيضا غير الكتب التي ليست من محققي أئمة الشافعية، وإلا والله لو درسوا مختصر المزني أو الشيرازي لما وقعوا في بعض البدع التي تعصبوا من أجلها، وإلا هؤلاء يعتبرون ممن أخذ عن الإمام الشافعي رحمة الله عليه. فالإمام المزني رحمة الله عليه معروف بالفقه وسعة العلم في ذلك وقوة المناظرة، كما قيل لو ناظر الشيطان لغلبه. وأما زهده وعبادته كان لا يدخل على السلطان. لماذا؟ قال حتى لا اشتهر كما اشتهر غيري حينما جاءت فتنة خلق القرآن، فوشى بعضهم من وشى عند السلطان فامتحنوا، أما هو فسلمه الله عز وجل من صولة المعتصم والواثق بالله، فهو يعتبر إماما في الحديث، يعتبر إماما في الحديث. حتى أنهم ذكروا عن أنه لما أراد أن يرقق قلبه قام بتغسيل الموتى، فقيل له لماذا اشتغلت بتغسيل الموتى؟ طبعا للأجر وليس بالمال. قال حتى يلين قلبي، حتى يلين قلبي، فصارت له عادة معروفة في هذا. وهو الذي تولى أيضا غسل الإمام الشافعي وهو الربيع بن سليمان، قاموا بغسل الإمام الشافعي حينما مات. نعم، فالإمام المزني يعتبر من أئمة الفقه. اسم الكتاب الذي سندرسه جاء في بعض المخطوطات باسم شرح السنة، وجاء في بعض المخطوطات عقيدة يحيى بن إسماعيل المزني، فاختلفوا في توجيه الاسم، فمنهم من قال هي عقيدته لما سئل عنها فقال أعتقد في ذلك، فقالوا تسمى عقيدة يحيى بن إسماعيل. وقيل أنه شرح السنة، أي بين لهم السنة في ذلك، شرح لهم السنة أي بين لهم في ذلك. والذي يظهر أن أكثر النسخ ذكرت اسم شرح السنة، شرح السنة للإمام المزني. واضح؟ طيب، ما معنى شرح السنة؟ الشرح والإيضاح لما أبهم. والسنة يطلق عليها عدة معاني، ومن معانيها الاعتقاد، فالمقصود به هنا شرح السنة، أي شرح ما يعتقده المسلم أو ما يجب على المسلم أن يعتقده. واضح الآن؟ فمعنى شرح السنة أي تبيان لما يجب على كل مسلم أن يعتقده في عقيدته أو في دينه أو غير هذا. نعم، فهذا معنى قولنا شرح السنة. وإلا هناك شرح السنة للإمام البغوي، والمقصود به شرح السنة أي الفقهية، الفقهية. والسنة تطلق عدة معان كما تقدم معنا في بعض الدروس، وبينا ذلك لجميع لبعض الدروس التي مرت معنا، أن المقصود بالسنة حينما يذكرونها في كتب العقيدة هي السنة أي المعتقد، أي المعتقد. طيب، هذا الكتاب هل عليه انتقادات انتقدت عليه؟ الجواب لا، لأن كل ما ذكر فيه يعتبر إجماعا، إلا في بعض المسائل، إلا في بعض المسائل المختلف بين أهل السنة والجماعة، وهذا لا يضر، وهذا لا يضر في بعض المسائل التي اختلف فيها أهل العلم من أهل السنة والجماعة، من أهل السنة والجماعة، وهذا لا يضر في المعتقد، وهذا لا يضر في المعتقد. سيمر معنا وسنبين هذا في كتابنا. لكن مجمل الرسالة إجماع السلف، مجمل الرسالة إجماع السلف، كما ذكر هو في كتابه هذا أن هذا ما قاله إلا جمع أو جميع العلماء الذين طاف إليهم هذا الإمام. وهل هو كثير المشائخ؟ قالوا بعضهم لم يشتهر عنه الرحلة، إنما اكتفى بالعلماء الذين وجدوا في في ماذا؟ في مصر، الذين وجدوا في مصر. طيب، هذا الكتاب شرحه جمع من أهل العلم، منهم الشيخ النجمي رحمة الله عليه، والشيخ زيد رحمة الله عليه، والشيخ عبيد حفظه الله، وغيرهم شرحوا هذا الكتاب بشرح واف، منهم من اختصره ومنهم من علقه ومنهم غير ذلك. فهذه الشروح التي بين أيدينا من شروح أهل السنة وغير أيضا من طلاب العلم. وأما النسخ الخطية فأفضل النسخ التي أثنى عليها جمع من أهل العلم هي النسخة التي حققها رجل يقال له جمال ابن عزون، الذي قام بإشرافها الشيخ حماد الأنصاري، حماد الأنصاري. فهذه تعتبر إلى الآن من أفضل النسخ الخطية التي اعتمد عليها بعدة نسخ، اعتمد المؤلف فيها على ثلاث نسخ خطية، اعتمد على ثلاث نسخ خطية، منها نسخة المدينة. فقد ترى أنت بعض الاختلافات اليسيرة ستمر معنا فننبه عليها. وهذه النسخة التي بين يدي هي نسخة جمال عزون هذا الذي قام بدراسة هذه النسخة. وهذه النسخة يعني معدومة هنا ما وجدناها، وأيضا في المملكة قليلة جدا، يعني في بعض الأماكن غير موجودة، فهي الذي وقفت عليها وأثنى عليها بعض من العلم. وإن شاء الله نسير على هذه النسخة التي بين أيدينا، فإن كان هناك خطأ صوبناه، وإن كان هناك زيادة في بعض النسخ كتبناه. كل هذه مقدمة، كل هذه مقدمة، والرسالة هي هذه يسيرة جدا فقط، هذه هي الرسالة، وهذه مقدمة تعتبر، وهذه الفهرس والسماعات، إنما هذه هي الرسالة، فهي تعتبر من الرسائل المختصرة في باب الاعتقاد. هذا ما أردنا أن نقدمه لكم، وإن شاء الله غدا ندخل في الرسالة. نكتفي إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.